الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم قتله. أي فانظر أنه قال هنا قال وقولهم، ما قال وقتلهم، فقوله وقولهم يرد على أنهم لم يقتل. طيب هنا بل رفع